وليس في بالهم أن يبذلوا جهدهم ويستفرغوا وسعهم في التعرف على مراد الله من هذا الكلام. في الدرس الماضي أخذنا قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وبينا هذين الاسمين الحفيظ والوكيل. وقبل ذلك بينا ما ذكر من أسماء الله في هذه السورة: العزيز، الحكيم، العلي، العظيم، الغفور، الرحيم، وفي هذه الآية الحفيظ، الوكيل، وستأتي أسماءه تباعا. ومن أخطرها في هذا السياق الولي، الولي سبحانه وتعالى وعز وجل. ما معنى الولي؟ إذ لا يمكن أن نستوعب ديننا بغير فهم هذا الاسم، والمسلمون الآن متفرقون جدا، لا تكاد تجد بينهم ولاء ولا تجد منهم براءة للكافرين. اختلط الحابل بالنابل، وقام الكفار بغزو بلاد المسلمين، وكسروا الحاجز النفسي بين المسلم والكافر، وجعلوا انتماءات المسلمين إلى شعارات أخرى غير الدين تماما: قومية، الوطنية، الفرعونية، ونبشوا الحضارات القديمة والتاريخ القديم، فجعلوا كل بلدة تنتمي إلى حضارتها القديمة أو جاهليتها القديمة، فنسوا شيئا اسمه الولاء والبراء ولا يعرفون عنه شيئا. فإذا أردنا أن نوقظ الأمة فنبدأ بمعنى اسمه تعالى الولي، لا بد من فهم هذا. ولا نستطيع في الخطبة أن نسترسل فيه، وإنما هو معنى مجملا، معنى إجماليا. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني إيه اتخذوا من دونه أولياء؟ نرجع بقى للموضوع من أوله. الإنسان مدني واجتماعي بطبعه، هكذا خلق، لا يمكن له أن يعيش منفردا، بل لا بد من الاجتماع، من اجتماع الناس في عائلات، في قبائل، في قرى، في مدن، في محافظات، في دول، دويلات، في قارات، لا بد من اجتماع الناس. فإن اجتمعوا فالناس فقراء، يحتاجون إلى أشياء كثيرة، يحتاجون إلى منافعهم وإلى دفع مضارهم، يعني يحتاجون إلى تحصيل ما يحبون ودفع ما يكرهون. لن تجد البشر على غير هذا من عهد آدم إلى يوم الدين. وإذن فلا بد أن يوجد التعاون والتناصر. الناس يجتمعون لابد، ويريدون ما يحبون وأن يدفعوا ما يكرهون، المسمى بجلب المنفعة ودفع المضرة، فلا بد لهم من التعاون لجلب المنفعة لتحصيل ما يحبون من الأرزاق، من المساكن، من المنكح، من الملبس، من أي شيء يحتاجه الإنسان. يبقى لابد من التعاون، ثم لابد من التناصر لدفع الأخطار الماحقة أو الماثلة عليهم وعلى مجتمعهم، لابد من تعاون وتناصر. فجاء الإسلام لكي يكون تعاون الناس وتناصرهم منطلقا من هذا الدين العظيم. لماذا؟ هو دي الغفلة بقى للناس وعن فيه. لن تحصل منفعة ولن تدفع مضرة صغرت أو كبرت إلا بالحفيظ الوكيل الذي هو على كل شيء مقيت وعلى كل شيء حسيب وعلى كل شيء كفيل وعلى كل شيء وكيل وعلى كل شيء حفيظ وعلى كل شيء قدير. فلا يمكنك أن تحصل اللي أنت عايزه ولا أن تدفع اللي أنت تكرهه إلا بالله، لأن هو الآيات هي على كل شيء، من الذرة بل من الإلكترون والبروتون والفوتون، كل هذه المخلوقات الله هو الولي سبحانه وتعالى، هو الذي يتولاها جميعا مصالح أو مضار. الله هو الذي يتولى جميع المخلوقات، يتولاها يعني يتابعها لحظة بلحظة، هو الذي قاتها لتوجد ثم قاتها لتستمر، فإذا أراد هلاكها وفناءها حبس قوتها عنها، هو المقيت على كل شيء مقيت، وعندئذ لن تجد منها شيئا. يبقى الله سبحانه وتعالى الولي يتابع كل شيء في الكون، يتابع كل ذرة، يتابع كل خلية في جسدك بنفسه سبحانه وتعالى، يتابع كل خلية في الأنعام التي تأكلها وتحتاجها وتستفيد منها، يتابع كل ذرة في مسكنك الذي يؤويك، يتابع كل ذرة في فراشك، يتابع كل ذرة في أولادك وفي امرأتك وفي عائلتك، يتابع أمر الكفار في كل ذرة وفي أصغر من ذلك، لا شيء أبدا إلا والله وليه. والولي كما قلنا أصل المادة القرب، قريب من كل شيء، هو فوق عرش عز وجل لكنه قريب من كل شيء بعلمه بإقاتته بحفظه بوكالته كما ذكرنا، قربه من كل شيء هو الذي يتولاه. تريد شيئا تحبه، تريد مصلحة، تريد منفعة، ممكنش، لازم هو، لابد، هو ده التوحيد إن كنت مسلما، وإن كنت غافلا عن هذا فيا ويلك ويا سواد نيلك، إن غفلت عن هذا ما أنت مسلم إزاي؟ ده أنت مطالب ليلا ونهارا في تذكر المعاني دي، ومن غيرها فأنت في ضلال مبين وفي غفلة، اقتربوا الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ده غفلة وإعراض عن هذا. ما في ذرة في الكون إلا والله وليها، يعني اللي بيتبعها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، ملايين الخلايا في جسدك تموت كل يوم وملايين تخلق، الله ولي هذه أحياها فترة معينة، انتهت الحاجة إليها فقضى عليها حبس قوته عنها وخلق أخرى غيرها لحظة بلحظة، زمن بزمن، من إنسان إلى إنسان، وهو الله عز وجل. يبقى أي حاجة بتحبها وعايزها هو اللي بيجيبها، هو اللي بيتولاها، أصل هو الولي. مش هيبقى فيه رزق طالع من الأرض ولا نزل من السماء إلا ما يتولاه الله عز وجل، لأن هو الولي. يبقى الولي الذي يتابع كل شيء، لكن الأسباب تخدع الناس، الأسباب الظاهرة الإنسان يغتر ويظن أن الأسباب تحصل له المطلوب، ويظن أن الأسباب تكفيه، يقول لك يعني من زرع حصد وليس في باله أن الله هو ولي هذا الزرع الذي سيزرعه، بل هو لا يستطيع أن يزرع، وإنما الله هو الذي يزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يقول لك إن تذاكر تنجح، والنجاح ده مسبب لن يكون إلا أن يأذن الله عز وجل، كل مصلحة لن تكون إلا بالولي، مصلحة دي عليها ولي بيتابعها، وإلا لكانت خلقت ولا كان استمرت. فالولي معناه اللي بيتابع كل شيء، كل شيء، وانت تعرف من الأشياء قد إيه، لا تعرف منها إلا القليل، يتابعها، وأشياء رهيبة جدا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فهو ولي كل، وهو ولي الكفار من حيث أنه يخلقهم ويقوتهم ويحفظهم على ما قدر لتكون أقداره بالتمام والكمال لحظة بلحظة، هو لي كل شيء. إذن أنا أحتاج إلى شيء، لو كنت عاقلا علي أن أذهب إلى من؟ إلى غيره سبحانه وتعالى. هو لي، هو صاحبه. أي مصلحة تريدها في دنيا أو في دين، وليها الله اللي بيتابعها، اللي خلقها، اللي هيجيبها لك أو ما يجيبها لكش، هو الله وحده. لا تغتر بالأسباب، فالأسباب عاجزة عن إتيانك بالمنفعة وعن دفع المضرة مهما كانت الأسباب. ولو كانت الأسباب، البشر أنفسهم في كل بقاع الأرض، أمريكا وغيرها وغيرها، كل هذه أسباب لن تحصل لك مثقال ذرة من منفعة، ولن تدفع عنك مثقال ذرة من مضرة. لابد أن يكون ذلك إلى الولي الذي يتولى كل شيء. لو بدأنا بقى من هنا من المعنى ده بتنجح. بعرف أن المسألة بيد الله، عندما تريد تحصيل منفعة قلبك على طول متجه له. طب والأسباب؟ أمرنا أن نأخذ بالأسباب، ولكن تبقى عارف كويس قوي أن الأسباب عاجزة عن تحقيق اللي أنت عايزه. لا المال ولا العيال ولا العائلة ولا أصحاب السلطان يحصلون لك ما تريد إلا في الظاهر بس، لزوم الغرور، يعني متاع الغرور. ومن قال بوجود سبب تام في الكون مشرك يخلد في نار جهنم. اللي قال يعذر بجهله بقى لغايه لما يعرف يعني ايه سبب تام. جميع الاسباب حتى لو كان جبريل وهو شديد القوة برضه عاجز عن استلزام الاثر. جميع الاسباب عاجزة ناقصة، لا تأتي بأكلها، لا تأتي بالنتيجة ابدا، لازم وليها هو اللي خلاها تجيب نتيجة. ازاي؟ مش هو الوكيل؟ احنا قلنا الولي بقى بيتابع الاشياء باسمائه عز وجل، بحفظه، بوكالته، بكفالته، بحساباته سبحانه وتعالى وعز وجل، وهكذا. يبقى الولي ده من الاسماء الخطيره جدا، لازم تذكره دائما، لانه يتابعك لحظه بلحظه، ويتابع الارض والسماوات لحظه بلحظه، ليس بعيدا عنها. وما يعزو عن ربك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. يبقى ده هو الولي سبحانه وتعالى. ثم هنا متابعة أخرى لعباده بقى، الذين استجابوا له وتولوه. يعني إيه تولوه؟ يعني فعلوا كل شيء من أجله. هو ده التولي لله سبحانه وتعالى. وذهبوا إلى رسوله يحكموه في كل شيء. يبقى هم تولوا الله ورسوله، ووقفوا مع المؤمنين في جميع المواقف. يبقى تولوا المؤمنين. يقول لك ازاي تتولى المؤمنين؟ يبقى توليت مخلوقا ووليت مخلوقا. طب ما هو انت لابد من التعاون والتناصر كما ذكرناه، بس اتعاون مع مين واتناصر مع مين وعلى اساس ايه؟ لابد ان يكون على اساس هذا الدين الذي انزله الله عز وجل. ومن هنا نشأ مسألة الوراء، الولاء والبراء. هتقف مع مين وضد مين في جميع المواقف؟ لابد أن ترجع الأمر إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة، وأن تقف مع المؤمنين موقفا مؤيدا، وأن تتبرأ من الكافرين ومن خصوم الشريعة ومن أعداء الملة وأعداء الدين، وأن تنتبه لأن حاجز الولاء والبراء، أصل الولاء والبراء إيه؟ إن ربنا هو اللي يتولى كل شيء، بيتابعه لحظة بلحظة. كذلك عليك أن تتابع أمر الله لحظة بلحظة، عليك أن تتابع كتاب الله وسنة رسوله لحظة بلحظة. واحد يقول طب أنا هعرف إيه ولا إيه ولا إيه وهعمل إيه ولا إيه؟ لا، طب ما أنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم. كارثتك أنك لا تعرف يعني إيه اهدنا الصراط المستقيم. شفت الخراب اللي الأمة عاشاه؟ كله في الفاتحة، كم مرة تقرأ في اليوم الواحد؟ وجهرا وسرا اهدنا الصراط المستقيم. يعني الصراط المستقيم متابعه، عمليه متابعه كل لحظه لله عليك امر ونهي. طب تعرفها ازاي؟ ما فيش بقى غير اللي يهديك الصراط المستقيم، يعرفك انت مأمور بكذا ومنهي عن كذا. طبعا في تفاصيل وفي بقى ايه حاجات امور يتحير فيها اكثر الخلق بل اكثر العلماء. طب مين اللي يهديك فيها؟ اللي بتسأله ان يهديك الصراط المستقيم، يعني في كل لحظة يعرفك ايه المأمور به وايه اللي تنهى عنه. طب عرفت وسكت بقيت زي اليهود زي المغضوب عليهم، لا يبقى انت تطلب منه ان يهديك الصراط المستقيم، معنى ان يخلق فيك الإرادة الجازمة عشان تعمل اللي هو طلبه منك، وان يخلق فيك البغض اللازم عشان تسيب الشيء اللي ربنا بيكرهه. هو ده التولي، يعني يهدينا الصراط المستقيم، يجعلني اتولى شرعك واتولى دينك واتولى رسولك واتولى عبادك المؤمنين، ابقى باستمرار معاهم. هو ده التولي، ودي مسألة الولاء، وضدها طبعا الايه البراء من اعداء الله ومن اعداء الدين ومن الباطل كله. يبقى الذين اتخذوا من دونه اولياء عبدوهم من دون الله، لماذا؟ ظنوا ان الاسباب التي يرونها باعينهم ويسمعونها باذانهم ظنوا انها تحصي لهم المصلحه وتدفع عنهم المضر. نشا الفساد كله من هنا، كل الضرر والفساد والشرك والظلم جه منين؟ ان الانسان اغتر بالاسباب فظن ان هذه الاسباب تاتيه بالمصلحه اللي هو عايزها، وهذه الاسباب تدفع عنه المضره. مامور باتخاذ الاسباب والاخذ بالاسباب، لكن لا ينسى ان الله وكيل على هذه الاسباب. هذه الاسباب طز صفر، لن تحصي لك شيء ولن تدفع عنك مكروها. لما الوكيل يأذن، الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل، وكيل يعني بتوكل إليه الأسباب وتسند إليه الأسباب عشان يأذن بحصول مسببها. هو ده الدين، هو ده الوكيل. مش بس يتك عليه في الأرزاق وفي النكاح وفي الأشياء الدنيوية، بل الأصل فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. لأن الدين لن تستطيع أن تحصل شيئا من الدين إلا لما يأذن الوكيل، لأن الدين أسباب، ستأخذ أسباب من أسباب، تصلي تصوم تطلب العلم، كل دي أسباب، لكن هل هتهتدي فعلا؟ هل ستهتدي وهل ستكون مهتديا؟ لازم الوكيل يأذن، فاعبده وتوكل عليه. لو أنت تعتقد العقيدة دي في كل همسة، في كل صغيرة، في كل كبيرة، في كل لحظة، عندئذ الأسباب لن تهزمك، وستنتصر على الأسباب لا محالة، وستعلم أن الأسباب عاجزة أنها تجيب لك اللي أنت عايزه، أعجز ما يكون وناقصة. الشيء الوحيد اللي تام في الكون ده كله شيء واحد بس، كلمات الله عز وجل، عشان كده اسمها التامات. وانت تعوذ بها كل يوم اعوذ بكلمات الله التامات اللي هي القدريات، يعني صباحا ومساء. تامات يعني مستلزمات للاثر، مش يقول كلمه وتروح في الهواء الطلق، لا، ما شاء كان ولا ما شاء لم يكن، كلماته تامات. اما جميع الاسباب عاجزه ناقصه عن احداث الاثر المطلوب، طب نعمل ايه؟ ما فيش حل، روح للوكيل بتاعها، هو خالق الاسباب ووكيل على الاسباب. لما طلب، وانا طبعا لابد ان اذكر بهذا الامر ما حييت، والا خرجنا من الدنيا ولم نستفد من هذا الدين بشيء، ان كنا لا نعرف هذه الحقائق. زكريا عليه السلام لما وجد عند مريم رزقا، كلما دخل عليه قال يا مريم انك ان لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه لانه كبر، بلغ من الكبر عتيه، وامراته عاقر ما بتخلفش. فلما وجد الفاكهة الصيف والشتاء والممنوع من البلاد، جت منين؟ قالت هو من عند الله. قال الله، طب ما نطلب الولد بقى من عند الله، أسباب مين وبتاع مين؟ فبشرته الملائكة، فلما بشرته الملائكة قال يعني كده من باب الثناء على الله ومن باب التعجيب من قدرة الله عز وجل، قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا إشارة، يعني بالشرب اليد زي الخرس بالضبط، تيجي تكلم الناس لا تستطيع أن تنطق حرفا ولا حرف يخرج من فمك، ما الناس فاكره الدنيا لعبه، كله بيرطن وشغال في اللغو والرغي، مش عارف ان الله وكيل على اللسان وآلات النطق دي. فان لم ياذن بالنطق لم تنطق ابدا بحرف. فضرب الله المثل لهذه بالايه، ان انت كبرت وامراتك عاقر، هي دي الاسباب اللي هتحكمني. طب انت عندك الكلام اهو، هتقعد 3 أيام لا تستطيع ان تتكلم حرف، انما ايه في ذكر الله، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار، في ذكر الله هتخليك تنطلق. تيجي تكلم اي حد انت نفسك خلاص تقعد بالوحي كده، الا وحيا بالاشاره يعني، او الا رمزا. ليه؟ لانه الوكيل على الاله، الحنجره، القصبه الهوائيه، اللسان، الاضراس، الشفتان، كل دي اسباب. يبقى دي تنطق. من قال لك هذا؟ لازم الوكيل ياذن، الوكيل عليها لازم ياذن عشان اسباب تؤتي اكلها وتنطق وتستطيع الكلام. لكن الناس في غفله عن الوكيل وعن الحفيظ وعن العزة وعن الحكمة وعن العلو وعن العظمة وعن المغفرة وعن الرحمة، في غفلة عن هذه الأسماء التي ذكرتها سورة الشورى في بداياتها. يبقى وبالتالي انصرفوا، محتاج يدفع مضرة على طول الأسباب، والأسباب عنده إيه؟ تامة. ربنا ملوش دخل هنا، ملوش دخل إيه، يقول لك الحاجة موجودة إيه؟ فلوس في جيبي والحمار في السوق. قول له ان شاء الله ليه؟ فيبقى ده امر عجيب جدا، غفله الناس عن هذه الاسماء يا عباد الله، بيترتب عليها انك بتاخذ الاسباب اولياء من دون الله ايا كانت الاسباب. ده من ناحيه المصالح الدنيويه. اما المصالح الدينيه التي بها غذاء القلوب والارواح فهي نفس الشيء. يوم يأخذ بالأسباب لم يشرعها الله عز وجل، فاتجهوا إلى ماذا؟ اتجهوا إلى أسباب أيضا، للأصنام والأوثان، وابتدوا يدعون الأصنام والأوثان من دون الله. في غزوة أحد لما على أبو سفيان رضي الله عنه، لكن كان لا يزال على الكفر وكان رئيس الكافرين في هذه الغزوة، لما على الجبل وجعل ينادي في القوم أفيكم محمد، قال عليه الصلاة والسلام، قال لا تجيبوه، فلم يجيبوه. قال أفيكم ابن أبي قحافة، لا تجيبوه، فلم يجيبوه. أفيكم ابن الخطاب، فبرضه لم يستطع. عمر سكت قليلا إلى أن قال أبو سفيان، أما هؤلاء فقد قتلوا وإلا لأجابوا. فلم يستطع عمر أن يمسك نفسه، وقال أخزاك الله يا عدو الله، وأبقى عليك ما يسوءك، إن الذي ذكرت لأحياء. فجعل أبو سفيان يرتجز ويقول أعل هبل، ما هي أصلا أنه غلب، ما عنده الأسباب، والأوثان دي من باب الأسباب إنها تجيب له، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أعل هبل. الرصاص قال لا، هنا بقى تجيبوه، قولوا الله أعلى وأجل، يقول لنا العزة ولا عزة لكم، برضو أمر الرصاص أن يجيبوه، يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والمولى قريب جدا من الولي، يعني ولينا ولا ولي لكم، برغم أن الله مولى الكافرين، وردوا إلى الله مولاهم الحق، لأنه بيتولى كل شيء. ما الكافر عايش إزاي؟ خلق إزاي؟ بيرزق ازاي؟ الا بولايه الله عز وجل، انه هو ولي كل شيء. انها في الهدايه بقى والدين والنصر والكل، لا لا لا، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. يبقى دي امور متابعه تحتاج في الدين الى شيء، لابد من التنزيل، لابد ان يكون بالوحي. والذين اتخذوا من دونه اولياء، ولذلك في سورة العنكبوت شرحناها هنا بالتفصيل، فابتغوا عند الله الرزق، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. انت عايز المنفعة ودفع المضرة، اتوجه لربنا، اوعى تطلب رزق من غير الله ابدا. تأخذ الاسباب وتعرف الاسباب هي صفر، بس انت بتأخذ بها لان الله امرك بالاخذ بها، انما هي اسباب هتجيب لك رزق ولا هتجيب لك ابدا. ياما أرزق زي السيول وبغير أسباب وبأسباب ليست في الحسبان، ويرزقهم حيث لا يحتسب. وأسباب ممكن تأتي بالنتيجة، ممكن تأتي بالسبب بإذن الوكيل عليها سبحانه وتعالى. فالكفار وقعوا في هذا، اغتروا بالأسباب فحسبوا أن الأسباب تكفيهم في كل شيء، فاتخذوها هذه الأصنام والأوثان على أنها تقرب الله زلفى، لأن الأصنام والأوثان إيه اعتقادهم أنها تماثيل لأشياء مقربة من الله عز وجل، سواء على اعتقاد الصابئة أو على اعتقاد الوثنيين والمشركين من قريش ومن غيرهم. كل اللي عبد شيء عمل له تمثال وعمل له صورة عشان يبقى مسألة الشخوص، وهذا أمر واسع. والذين اتخذوا من دونه أولياء جه منين؟ ضعفوا الأسباب واغتروا بالأسباب فوقفوا مع هذا السبب. طب السبب ده محتاج يقف مع فلان وفلان وفلان، يعملوا حزب كده، يعملوا مجموعة عشان تجيب المصلحة دي، ومحتاج يتناصر بفلان وفلان وفلان ولا يديله قرشين عشان يدفع المضرة دي. أنت مطالب بإيه؟ بمسألة الولاء والبراء ديت لربنا بس، أن تتولى الله عز وجل. فإن توليت ربك وتابعت دينه وتابعت رسوله وتابعت المؤمنين تولاك الله عز وجل. أول تقصير يحصل ينقص تولي الله لك، هي دي القاعدة الكبرى، وأكررها وأعيدها حتى يحفظها الناس. الصحابة هم الصحابة هموا بالفشل بالرجوع خلف النبي عليه الصلاة والسلام، بترك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، هموا والله وليهما فلم يأذن أن تفشل، ولو تركهما لفشلتا، لكنه وليهما يتابعهما لحظة بلحظة ويعلم بتفكر في إيه، يوم يصرف عنك هذا التفكير وإلا هتتخذ قرار غلط يكون فيه هلاكك في الدنيا أو في الدين أو فيهما معا والله. لكنه يتولاك، يعلم أنت تفكر إزاي وهتتخذ القرار، يصرفه عنك إزاي. حدث ولا حرج بقى من قدرة الله عز وجل ومن هيمنة الله على كل شيء. فالولي من أخطر الأسماء التي جهلها المسلمون دهورا طويلة. الناس بيتخذ من دون الله أولياء، طب هو ممكن يتخذ أولياء بس مش من دون الله؟ المؤمنون لابد أن نتخذهم أولياء، مال إيه؟ لابد أن نتخذهم أولياء. ولذلك شوف الآية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقومون الصلاة يؤتون الزكاة هم راكعون خاضعون ذليلون لله. اللي خاضع لله وذليل لله في كل شيء ده اللي بيتابع، يبقى ده ولي لله، يبقى أنا أتابعه فأنا ولي لله معه. كلنا الولي عن المتابعة والقرب، نتابع أمر الله في الكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة ونجتمع على ذلك ونفترق على ذلك، لابد. هذا هو الدين يا عباد الله. إنما التانين بقى مش في سكة تانية، اتخذوا من دونه أولياء في التعاون والتناصر، أن لابد من تعاون ولابد من تناصر. هنقف مع المؤمنين ليه؟ طبعا مع المؤمنين لأن الله الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين ولي المتقين. في غزوة أحد الطائفتان همتا بالفشل ووليهما الله فحرسهما من الفشل، لأنه وليهما، من الولي اللي بيحرص الإنسان من الهلكة في الدنيا والدين إلا بما قدر الله عز وجل، عقوبة جايله بقى خلاص، يبقى نقص تولي من الله. نقص تولي له إيه؟ التولي الخاص مش التولي العام، لأن سواء مصلحة أو مضرة الله وليها. بس بالنسبة للمؤمن التولي للمؤمن بيبقى هداية خاصة، إيمان خاص، نعم خاصة، هداية خاص، نصر خاص. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم نفس الصحابة في نفس الغزوة أثناء المعركة فر بعضهم، فيذكر الله عز وجل تفسير ذلك فيقول إن الذين تولوا منكم والتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، فعلوا معصية. يبقى دي نقص توليهم لدين الله، عصوا، يبقى توليهم لله ولرسول الله والمؤمن عصوا. في الحالة دي تأتي العقوبة، إيه العقوبة؟ الشيطان يدخل، معصيتك الشيطان بيعمل منها مطوى سكينة يطعنك بها وخنجر مسموم يطعنك، ده حسب بقى درجة المعصية. إنما استزلهم الشيطان طمع. ولك سنرى غمزت ببعض ما كسب. شوف أدي الصحابة في غزوة واحدة موقف الله وليهما. طب اللي جري في المعركة إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، لكن الله وليهم في النهاية، فيقول ولقد عفى الله عنهم، لأن الله وليهم، ولو تركهم لهلكوا وضاعوا. مسألة الولاء والبراء دي يا عباد الله من أخطر ما يكون. مجهود الكافرين كله لكسر هذا الحاجز بين الكفار والمسلمين اللي هو حاجز الولاء والبراء. شوف عزير مصعب بن عمير يوم بدر في غزوة بدر الكبرى، مرة وجد جماعة من الصحابة يأسرون أخاه عزير بن عمير، فقال شد وثاقه فإن أمه غنية. فنظر إليه أخوه عزير بن عمير قال أهذه وصاتك بي؟ هذه التوصية بتاعتك؟ يحسب أن أخوه يعني إيه دي الإيه؟ هو ده الأخوة هنا والولاء بينه وبينه ابن أمه. وقال له لا، إنهم إخوتي دونك. ده تعلم بقى الولاء والبراء، خلاص تتعلم وفقه في دين الله عز وجل. إنهم إخوتي دونك. أبو بكر رضي الله عنه هو لا يزال في مكة عندما كان يسلم المولى من موالي الناس في المشركين، فكان يعذبونهم تعذيبا لا طاقة للبشر به. أبو بكر كان يشتريهم بماله ليعتقهم. لما فعل ذلك؟ تولي لله ولرسوله وللمؤمنين. مال ايه؟ ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه قتل اباه يوم بدر ليثبت لله عز وجل انه ولي لله، يقف مع دين الله مع رسول الله مع المؤمنين. ابوه مين وامه مين؟ هنا ده في ولاء وبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فضل حد من الناس بقى اللي بتتعاون تتناصر معهم بهم؟ ما فضلش حد. يبقى ده إيه؟ ده لا يجتمعان الإيمان والمودة مع الكفار على أصل دينهم، لا يجتمعان في قلب رجل واحد أبداً. في الآية الأخيرة من سورة المجادلة لا تجد، مش هتلاقي إلا القضية دي. النهاردة طبعا إيه المسألة بقت إيه؟ اختلط الحابل بالنابل. في منتهى البساطة تجد أناسا يصلون وعلامة السجود في جباههم ويحجون ويعتمرون، ومع ذلك يوالون خصوم الشريعة، يوالونهم ولاء رهيب، ويقفون ضد المشروع الإسلامي بالمرصاد. يقول لك أنا اسم محمد، أنا مسلم، أنا بصلي. أنت اللي ما تعرفش حاجة عن الإسلام، قد أنت بتولي من؟ أنت بتولي بيحاربوا الشريعة وفكر نفسك مسلم وما يعرفش إيه ولاء وبراء، لأن الحاجز ده انكسر من بدري بدري بدري، كسره الكفار، فأصبح كل واحد شغال لحسابه مش لدين ربنا. قضاء مبارك وإعلام مبارك وشرطة مبارك وأيضا مخابرات مبارك منهم، كل اللي بيوالي مبارك على دينه وعلى طاغوتيته وعلى خيانته، ده فاكر نفسه مسلم عشان راح حج واعتمر؟ ده انت ارتكبت ناقضا الأمة أجمعت عليه. كيف توالي هذا الرجل الخائن، خائن التاريخ وداعر التاريخ وطاغوت التاريخ الذي حارب الإسلام ليلا ونهارا وفي كل بلاد العالم، قام بدور العمالة على أسفل ما يكون. هذا رجل مجرم تواليه وتقول احنا أبناء مبارك وبسمي نفسك محمد ولا أبو بكر ولا علي؟ الله ليه ما هوش له؟ هذه مشكلة، الغفلة عن مسألة الولاء والبراء. قضاء مبارك على سبيل المثال ماذا يفعلون؟ يحاربون المشروع الإسلامي ويوالون مبارك ويوالون دينه وتخطيطه وطريقته، واقفين معه، واقفين ضد الشعب المصري بالكامل، يحاربون المجلس مجلس النواب، مجلس الشعب، مجلس الأمة، سميه بأي اسم حتى لا يأتي الله. طب البلد كيف تسير من غير مجلس يشرع لها في أمورها الدنيا وفي حياتها؟ كيف تعيش البلد وكيف تسير البلد؟ لكنهم بطريقة مبارك. مبارك ما دينه؟ يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ومن سأله عما فعل في أي شيء أخذه في السجون والمعتقلات وملوش أهل. يقول لك مش هتشوف الأسفلت أو مش هتشوف الشمس مرة تانية. دي طريقة مبارك. فمن والاه على ذلك ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا يتخذ المؤمنون الكافر، دي بعد آيات في سورة آل عمران اللي بتذكر أن الملك كله لله والأمر كله لله بيدك الخير، وهكذا الآيات سورة آل عمران. قال لا يتخذ بكسر الذال اللي هو سكون، ولكن عشان السكون اللي جاء بعده بقت يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. توقف مع الكفار من دون أسامي المؤمنين، انت مسلم انت، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقن وتقاه. وقعت في سلطانهم فتخشى منهم مضرة في الأسباب، فالله شرع لك ذاك أن تتقن وتقاه باللسان بالظهور بمظهر كده، لأن في مضرة ستأتي منهم، فشرع الله ذلك إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. لكن القلب كما هو على نفس البغض وعلى نفس الكراهة لأعداء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا الهدى ونصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ده الآيات في الولاء والبراء من أصرح ما يكون. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا أباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يعني يتولهم يعني يتابع، واقف معاه في المواقف، راح فين النهارده، هتعمل ايه، المتابعه عن قرب، بيقترب مع مين، مع دول وسايب المؤمنين. يبقى انت لست مؤمنا ولست معهم ابدا، الا لو كان بيقول لك واقع في سلطانهم فبيظهر شيء وعقيدته كما هي، الا ان تتقنهم تقاه. فايات الولاء والبراء رهيب، شيء رهيب خالص. يبقى الذين اتخذوا من دونه اولياء، المسلمون اليوم يتخذون من دون الله اولياء، ومع ذلك يصلون ويصومون ويحجون ويحسبون أنهم على شيء، وارتكبوا النواقض هي كدفع ما أنزل الله، كدفع ما أنزل الله. شوف الرجل الذي قال الشريعة ما يمكنش الآن ولا قدام ولا في أي وقت، الإجماع الذي حكاه إسحاق بن راهويه، أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله فإنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. كل الذي فعله بيصلي ويصوم كل حاجة، كل الذي فعله دفع شيئا مما أنزل الله. إما يقول الشيء ده ربنا ما أنزلوش ومعلوم من الدين بالضرورة، أو يقول لا ربنا أنزله بس أنا مش عايز، لا ده دي لا، يبقى دفع شيئا. فكيف بالذي دفع كل شيء؟ ولك الشريعة لا الآن ولا قدام ولا في أي وقت. ثم تأتي لتضع يدك في يده ولتطعن المسلمين في ظهورهم. يا لطيف يا رب، إيه الزمن اللي احنا عايشينه ده؟ عايز تعرف بقى الحقائق، عد إلى أقدار الله في المسلمين، انظر المسلمين متدهدلين إزاي ومذلولين إزاي في كل مكان، منتهى الذل في كل بقاع الأرض، منتهى الذل والإهانة والمطاردة والمحاربة. ليه؟ ما هو الولاء والبراء ضايع، ده من شيوخ وبيدرسوا العلم والتوحيد وبيألفوا كتب، ثم يروح يقعد شوية مع شفيق وشوية مع جبهة الخراب التي تخاصم الشريعة التي تحارب الله ورسوله، إلا أن تكونوا تقاء. ماشي، بس من خلال ولي الأمر عشان يبقى نظام واحد، وإلا بشققت صف المسلمين وعملت شيء رهيب. مسألة الوراء والبراء، يبقى الذين اتخذوا من دونه الأولياء، تقرأ في التفاسير لما عبدوا الأصنام والأوثان، تطلع من الآية ودمتم لم تفهم شيئا منها وانت واقع فيها. هو ده بقى فهم القرآن؟ هو ده الخطر اللي احنا عايشينه؟ أي تفسير تقرأ بيعظم التفسير الأصنام والشركاء والأوثان وكده، صح، بس لازم تفهم بقى هي حصلت ازاي. وانت واقف نفس الموقف الا ما رحم الله عز وجل. والذين اتخذوا من دون الله اولياء الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا. قران ده مصدر للذي يقرا كثيرا ده القرآن. طب لماذا لم يقل وكذلك اوحينا اليك مقروءا؟ لا، انما قران دي تدل على عظمه المقروء، على عظمه هذا القران. قران مقروء يقرا، نفس الايه تقرا مليارات المرات في كل يوم وفي كل شهر وفي كل جيل وفي كل عصر الى يوم الدين. وحجه، ولا يستطيعون ان يخرجوا منه بخطا واحد. وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا بلغه العرب، ادق اللغات وارصن اللغات، تؤدي البيان على ادق ما يكون، واللي بيتفق مع ادق اغوار النفس البشريه. شفت انت هدينا الصراط المستقيم يعني ايه؟ كل لحظه انت مطالب بايه؟ تعرف انت مامور بايه، منع عن ايه، وتعمله. هو ده الصراط المستقيم. وبتضرع في كل ركعه وتقدم الوسيله. ايه الوسيله؟ الحمد، ده ثناء على الله، لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعدين التوسل بالعباده، اياك نعبد. وانا عارف مش هعبد الا لما تاذن انت الوكيل على عبادتي. ده مش عارف اعمل حاجه ولا هتطلع مني عبوديه ابدا الا لما تعيني يا رب. اياك نعبد واياك نستعين. بعدها تطلب اعظم وابلغ واعلى واغلى واثمن دعاء جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام، اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. لكن المسلمين روتين، اهدنا الصراط المستقيم، والتوب شويه عشان يريح فتن. اهدنا الصراط، هو ده دين ده؟ ودي قراءه لام الكتاب. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا. عربي، اهل العرب واهل مكه واهل الجزيره كانوا عربا، ولذلك كانوا يتسللون في جنح الظلام الى النبي عليه الصلاه والسلام ليسمعوه. لك ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ لانه فاهمين عرب، عارفين الكلام بيتقال، مش محتاجين لتفاسير لغتهم. قرانا عربيا اعظم مقروء باعظم لغه. طبعا الكلام لما بنتكلم باللغه العربيه كل قاعدين ممكن يديها ايه نومه شويه لغايه لما اخلص. اللغه العربيه دي مش هيعرف لغه الا اللي بيدرس. ان درست وتعرفت يعني ايه اللغه دي واصول الكلمه دي معناها ايه وتصريفها ايه، لا يوم ولا اي لغه في العالم تبلغ عشر معشار ما في هذه اللغه. بس انت ما تعرفش، ما درستش. ولو كانت تعنيك لدرستها. دي لغه القران، قرانا عربيا لتنذر ولتبشر، ايضا لتنذر ام القرى ومن حولها. ام القرى مكه. لماذا هي ام القرى؟ كانت الكعبة خشعة على الماء ثم دحيت الأرض من تحتها. الكفار يعلمون أن جرينتش ده وخط الطول وخط العرض مكة هي الأصل، وما يحصلش عنها انحرافات أبدا في كل القياسات. لكن هم عارفين كده. لكن يعظم بقى البلد الحرام، يعظم بلد المسلمين اللي فيها مقدسات المسلمين، شغالين برضو على نع، ومع أنها ده عار، ده عارنا على البشر حتى في دنياهم. انت بتنظم خطوط الطول وخطوط العرض والخرائط الجغرافيه والطبوغرافيه وبتاع كل ده، انما مكه هي ام القرى. ام القرى اول قريه وجدت، اول مكان. كعبه كانت خشعه على الماء، هضب على الماء، دحيت الارض كلها من تحتها. شيء عجيب جدا يعني. فمكه دي ام القرى، ثم هي ام القرى ومن حولها. من حول، ما الذي حولها؟ بدايه الجزيره العربيه، لأن أهلها من العرب، فكلهم أفضل ناس لفهم هذا القرآن. والمكان هو أعظم مكان، وهو أم القرى فعلا، واخد بالك؟ يبقى من حولها؟ هل من حولها بس على الجزيرة العربية؟ من قال هذا؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى أم القرى ومن حولها يعني الكرة الأرضية بالكامل. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يبقى إذن ومن حولها إيه؟ كل بقاع الأرض، شرق وغرب وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الأصحاب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا والأمر عباد الله كذلك وحين لك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. أعظم رسول والأدلة ما مش عايا هي تحتاج إلى ذكر، وأعظم رسالة ودي برضو لا تحتاج إلى ذكر، وأعظم أدلة وبراهين على أن القرآن كلام الله ما يمكنش يكون في حرف مفترى أبدا. أمريكا على عنفوانها كأسباب، وأوروبا وروسيا والصين كلهم يكفرون بهذا القرآن، وحاولوا، هل نجحت محاولاتهم بتحريف آية واحدة؟ لا يستطيعون. المهيمن عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شوف يبقى قرآن عربي تنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أبوك مات يجتمع معك يوم الدين عشان الحساب، أنت تفر منه وهو يفر منك، في بينكم أمور كثيرة، أنت عققته ولم تبره بما يجب، وهو لم يؤدي حقه في التربية بما يجب ومن تعليمك الدين ومن عرضك على العلماء، وما وكل الناس يدوب يبحث للولد هيتعرف ازاي، هيلبس ازاي، هيرقص ازاي مع النساء، هيسمع الموسيقى ازاي، هياخد شهادة ايه، الدكتوراه، الهندسة، الطب، يبقى له حاجة فاتنة جه ورئاسة، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هيقابلك بقى، هتقول له تعالى انت ضيعتني في حساب يوم الجمع، ظلمت رجلا في الهند ثم أتيت إلى هنا، سيجتمع بك يوم الدين ليأخذ حقه منك. ده الشاه اللي بقرون ولا من غير قرون، وبعدين يحصل قصاص بالعدل ويضحك النبي أصلا تعجبا من عدل الله، ثم يقول أكوني ترابا فتكون ترابا. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، ما في شك أبدا في هذا اليوم، فريق في الجنة. يا الله، فريق هي كلمة كده مجملة، إنما تحتها إيه؟ فريق في الجنة، الجنس فيها دحما دحما، وحدث ولا حرج في الوقت، يكاد الإنسان أن يجن لولا أن الله يخلق له جسد آخر وأعصابا أخرى لتتحمل هذا النعيم، ولا ما كان يصغر يجنن من هول ما نسى هول ما نرى. لأن امرأة أقلت بظفرها لأضعت بين السماوات والأرض، شيء عجيب جدا. ما في الجنة فريق في الجنة، ما فيش نوم أبدا الأباد في مجاورة رب العالمين، بين الحين والحين تستمتع بأعلى شيء، بأعلى نعيم، بالنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم لا تحرمنا ذلك يا أرحم الراحمين، أنت تسمعني الآن يا رب، لا تحرمنا ذلك أبدا. فريق في الجنة ده شيء عالي جدا. أنت لو هنا حولك فريق هياخد شقة على البحر، إيه فين؟ ممكن تقتل وتهروس الدنيا كلها أنك هتأخذ إيه؟ تفوز بشقة على البحر، وشقة تجري من تحتها المجاري وكل حاجة، والناموس والذباب والبتاع، كل ده عشان تبذل. بقول لك فريق في الجنة، كل المتاع ده، كل ما ذكر في الكتاب والسنة عن متاع النعيم المقيم عند الله، ما أعده الله عز وجل، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم. فريق في الجنة، وفي المقابل فريق في السعير. السعير يعني إيه؟ يعني اشتداد، يعني شو خلي إيقاد النار واشتدادها وارتفاع لهابها، ده معنى وإذا الجحيم سعرت، يعني خلاص أشعلت أوقدت واللهب طلع، إيه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. تخيل متصور الكلام ده، عدم التصور ذهب بنا إلى الحضيض، صرنا في ذيل الأمم، حتى عارف يتصور إيه الجنة وإيه النار، بيعرف أخبار بس، إنما التصور وعرض هذا التصور على قلبه قليل جدا، فمستوانا طين إلا مرحب الله عز وجل، لأن فيش تصور. فريق في الجنة هو اليوم القيامة ده إيه؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا لطيف، الطعام عبارة عن إيه؟ كله تعذيب في تعذيب في تعذيب، ادعوا ربكم خف عنا يوما من العذاب، وهكذا. يبقى فريق في الجنة دي كلمة كبيرة أو واسعة، وفريق في السعير يا لطيف، ده الفائز وده الخسران المبين. ألا إن الخاسرين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني كيف يغفل الإنسان عن هذا؟ وده ما فيش شك أبدا في هذا اليوم. أنت آمنت به؟ أثبت صدقك لله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت آمنت إن في يوم بعث وفريق في الجنة وفريق في السعير؟ ورينا هتعمل إيه؟ إن كنت صادقا. إنما أنت عندك إيه بتعمل حاجة احتياطا. احتياط ده كفر شك بقى. احتياطا إيه؟ إن آمنت بالجنة والنار اعمل واصبر. اصبر على أي شيء وبتستوي في النهاية. الكافر الذي يأكل كل شيء ويأكل في سبعة أمعاء ويستمتع بكل شيء في الظاهر أنت تتمنى ومددت عينيك إليه مع النهي عن ذلك، معيشته ضنك والله العظيم. والمسلم المؤمن الحق الفقير الذي ليس عنده أسباب الدنيا إلا بالكاد الضرورة بالكاد، هذا يحيى حياة طيبة. الذي أخبر بذلك الذي خلق كل شيء والذي يتولى كل شيء، لأن قلوبهم متصلة بالله يبقى حياتهم طيبة. أما الكافر ملوش أي صلة بالله يبقى معيش ضنك. معيش الضنك دي معناها قلبه مش متصل بربنا. ولذلك بيظهر ذلك في إيه؟ يظهر ذلك تبص تلاقي الكافر يغرق في الخمور، يغرق في الموسيقى، يغرق في النساء، يغرق في العمل. يقول لك ده مخلصين جدا في عمل، ما هو لو قعد كده خالي كده جاءته الآلام على أشد وأفظع ما يكون من داخله اللي هي المعيشة الضنك. هبيعمل نظام تخدير بيخدر نفسه. المؤمن يغتر بهذا يبقى لست مؤمنا، يبقى أنت مسلم بالعافية. خلي بالك، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، كان خلاهم كلهم مؤمنين مش أمة واحدة على الكفر والإيمان. لا لا لا لا لا لا لا، لأن الآيات في القرآن كثيرة بهذا. أمة واحدة يعني على الإسلام وعلى الدين، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. كلنا مسلمون إن أسلمنا وآمنا والتزمنا بالإيمان الحق بفضل الله عز وجل، يبقى أنت خلاص إيه أدخلك الله في رحمته. مش أنت اللي جدع، مش أنت اللي عملت، بل خلق عملك. مش أنت اللي اهتديت، بل هو الذي هداك. تقول نعم، ازاي بقى؟ ازاي اذا كان سيد البشر عليه الصلاه والسلام اول العابدين صاحب الرساله العظمى يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. النبي عليه الصلاه والسلام بيحلف الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي الا ان هدانا الله. يبقى ولكن يدخل من يشاء في رحمته، فقول الحمد لله ان هداك وجعلك مسلما، بس كن مرعوبا رهيبا تخشى ليلا ونهارا الخاتمة السوء والعياذ بالله. تفرحان دلوقتي طب بعدين تختم لك بإيه؟ يبقى هنا مهمة جدا جدا النفع. ولو جاء الله وجعلهم أمة واحدة، يعني خلاهم كلهم مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا. يبقى جمع على الإيمان. أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ طب الفريق التاني اللي ربنا ما هداهوش ليه؟ لا، هم ظالمون. لا ربنا ما هداهوش، الله لم يظلمه، حاشا لله. ربنا يظلم برضه، ده مسخر الملائكة الاستغفار لمن في الأرض يظلم، لكن هم الذين ظلموا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم مظلومون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ولذلك هم الظالمين. ولذلك قال هنا إيه؟ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، تاني كلمة الولي والظالمون ما لهم من الله من ولي ولا نصير. فيش حد يتولاهم، وإلا لو أن الله تولاهم لهداهم. تولى أسبابهم معيشتهم في الدنيا بس، وخضعوا لسننه الكونية. والظالمون هم الذين أشركوا وظنوا بالله ظن السوء. يبقى ليه بقى ربنا ما هداهمش؟ ظنوا بالله ظن السوء، كما قال تعالى في سورة الفتح يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. كل من أشرك ظن بالله ظن السوء. الله سمعت شوية عن الله سبحانه وتعالى، كل حاجة هو ربنا اللي بيخلقها واللي بيدبرها واللي بيتولاها. كل حاجة أي حاجة تيجي على بالك هو اللي بيتولاها سبحانه وتعالى، هو اللي بيخلقها، هو اللي بيقودها. هدول بقى أظنوا بلا ظن السوء، وقعوا في الشرك ليه؟ بظن السوء. حسبوا أن ذي الأصنام تنفع وتضر، حسبوا أن المشايخ واللي ماتوا من أولياء الله يشفعون لهم، كأن الشفاعة دي إيه في القرافة. مش عارفين الشفاعة دي ملك ربنا، كلها ملك حشية، ملك اللي هو بس ربنا وحده هو اللي بيملك الشفاعة سبحانه وتعالى عز وجل. ما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع. خلي بالك هنا يقول والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولي أدام اجتمعت مع النصير يبقى ولي يجلب الايه؟ المصلحة ويجلب الخير، نصير يدفع الشر ويدفع المضر. احفظ دي، كما قال تعالى اعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى اللي بيجلب المنافع ويتولاك، ونعم النصير اللي بيدفع عنك أي مضرة في الدنيا وفي الدين، في الدنيا وفي الدين. ولاية الله لك كمؤمن هي أعظم من ولاياته لك كإيه؟ كإنسان تعيش. هو الذي هداك، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، والذي يتابعك لحظة بلحظة، يأمر الملك ليوقظك لصلاة الفجر، يأمر الملك ليلهمك بلمة الملك، عيب ما تعملش كذا اعمل كذا، كل ده ايه؟ الملائكة بتشتغل من نفسها، الولي هو اللي بيشغلك واللي بيشغلهم، يتابع كل شيء بنفسه سبحانه وتعالى عز وجل، ويدبر أمر مملكتي بملائكته. الملائكة عبيد والأشياء المخلوقة عبيد لله، فيش حد له مع ربنا نصيب أبدا في الكون. يبقى ما لهم من ولي يجيب لهم مصلحة، وما لهم من نصير يدفع عنهم مضرة. هم الذين ظلموا أنفسهم وأساءوا الظن بالله عز وجل. يعني مسلمون كثير جدا على استعداد أن يفعل أي شيء من أجل أمريكا وهي تحارب الإسلام، ظنا منه أن أمريكا امتلكت الكون، وأن الله ده بقى مسألة الدين وأفيون الشعوب بقى والحاجات دي، كلام الكفار ده شيء بشع جدا والله. ذكرت قضاء مبارك، ما الذي يفعلونه الآن؟ حرب مستعرة على الشعب المصري، ما يبقى لهش مؤسسات ولا يبقى له، والقضية الواحدة ممكن جدا قاضي من قضاء مبارك يطلعها إيه؟ براءة، وقاضي آخر يعملها إعدام، لأن القانون الوضعي ده قانون بشري، من السهل جدا التلاعب به، من السهل جدا التلاعب بالقانون الوضعية زي ما هو عايز، أي كلام كده يفسره كده هوب أرد الحكم. طب أنتوا يعني واثقين قوي من كلامكم من أحكامكم؟ طب اديها القاضي تاني غير ما يعرف ده عمل ايه. بص ده ادى اعدام وده ادى براءة، واخد ده شيء عجب جدا ان القانون الوضعي كده. يعني القضاة دول مفروض ان يحذروا وان يعلموا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يقول فلا وربك لا يؤمنون بي، يعني ما يؤمنوش ان في ربنا. شوف المسألة وصلت لإيه؟ لا يؤمن بالصانع، ما فيش ربنا أصلا، طالما مش هتحكم النبي على الصانع يبقى هو كده. ده أنا بعجب من القضاء مبارك ده، الناس دول كيف باعوا أنفسهم للشيطان، يوالون مبارك ويقفون بالمرصد المشروع الإسلامي. ده أنت أصل عملكم ما لم تكونوا مضطرين أو في ضرورة، فأنتم على خطر عظيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا لأش متضايق من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى قضاءهم بقول الوضع ده خطر عليهم جدا وخطر على دينهم. أنا لا أريد أن أنا أعاقب، ده أنا بنصح القضاة أن يعودوا إلى دينهم. مبارك باع الإسلام والمسلمين في كل مكان على مدى 30 سنة وأنبت نابتة لا علاقة لها بدين الإسلام، بل تحارب الإسلام ليلا ونهارا، سواء في الإعلام سواء في القضاء سواء في الشرطة. شرطة مبارك وفي مؤسسات مبارك لسه عندهم موالاة لمبارك، إذن أنتم معه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والآيات الولاء والبراء كثيرة. كيف لهؤلاء أن يوالوا نظام مبارك بحيث المشروع الإسلامي ينجحش؟ أي شيخ يتهم بأي شيء وأي محامي يرفع ضده أي شيء أقصى العقوبات وأغلظ العقوبات والأحكام. ما القول الوضع كده، يتلعبون به كما يشاءون، يستطيع أن يكيفه وأن يبسطه ويصوره بحيث يأخذ فيها عقوبة 5 سنين 10 سنين 20 سنة، ويستطيع أن صغرى كده لا لا ما فيش حاجة، ده براءة، ده ما هو ده القول الوضع، ما هو كفر ليه؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والقول الوضع ده أصلا ده بيطلق عليه طاغوت أيضا، كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله. فيا معشر قضاة، قضاء مبارك، اعلموا أنكم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إيه الوقفة دي ضد الإسلام؟ دي بتكرهوا الإسلام ليه؟ وإعلام مبارك، لماذا تكرهون الإسلام؟ أنت عايش إزاي؟ لأن لك وليا، هو ربنا هو اللي معيشك. أنت معاك فلوس إزاي؟ لأنك وليا قدر لك هذا الرزق الخبيث أو الحلال، يبقى هو ربنا وليك. كيف لا تتولاه معنا؟ نحن نتولى ربنا، نتولى ديننا، نتولى القرآن والسنة، ونتولى الذين آمنوا. لما لا تقفون معنا يا معشر القضاة، قضاة مبارك، ويا معشر الإعلاميين، إعلاميين مبارك، ويا معشر الشرطة، شرطة مبارك. طبعا الشرطة فيها أناس عظماء جدا وشرفاء جدا وإخوة وكل شيء، والقضاء أيضا كذلك، والقضاء أيضا كذلك. ولذلك أنا يعني عتاب شديد جدا أوجهه على الرئاسة وعلى الإخوان، ربنا وكلهم بالأمر الآن، عندهم مجلس الشورى يستطيع أن يخرج لنا قانونا بتحديد سن القضاء المعاش على 60 سنة. ليسوا أفضل من المهندسين، ولا أنت عارفين بيت كل الحقوق ده بيبقى إيه بالنسبة للطلب المتفقين لذهب الله ليه يعني ما ورثوا هذا الأمر نبقى لغاية 70 إلا للطاغوت مبارك ليفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل، والقضاء بيسألوا الأحكام بتسأل. فأعطاهم هذه الأمور، أعطاهم ما لا يملك وما لا يستحقون. فالمفروض الرئاسة تأخذ موقفا قويا، ومجلس الشورى يأخذ موقفا قويا، والإسراع بقانون القضاء فوق 60 يبقى تخلصت من أكثر قضاة مبارك اللي ما عندهمش رحمة بالشعب المصري أبدا، مش مسخر رحمة بالشعب المصري، مش عايزين مجلس الشعب ولا عايزين أي حاجة إسلامية. إيه ده؟ ماذا تريدون؟ ماذا يريدون؟ انتوا بتحاربوا مين بالضبط؟ وكذلك الإعلاميين مبارك وشرطة مبارك يكرهون الإسلام كراهة منقطعة النظير. أي شيخ عندهم لو طالوه بس يفعلون معه كل شيء. ما هذا؟ انتوا بتوالوا مين؟ انت عشان بتروح تحج وتعمل عمرة كل سنة وانت طيب يا هذا؟ انت عشان حجيت طب الولاء والبراء؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يبقى أنا أحذر قضاة مبارك وشرطة مبارك وإعلامي مبارك، إن حربكم الآن ما هيش مع الرئاسة ولا مع الإخوان، بل مع وليكم الذي خلقكم ويرزقكم ويحييكم وسيميتكم وسيبعثكم للحساب. فماذا أنتم قائلون؟ هو مسألة إخوان، لا مش إخوان، مسألة مشروع الإسلام، المشروع الإسلامي والشريعة الإسلامية، هي دي المسألة. كلنا وقفنا ضد الإخوان من أجل الشيعة، بنقول إلا لضرورة، بقى مش عارف الضرورة دي إيه، لأن دخول الشيعة ده لازم يكون له ضرورة ملجئة، ده خطر جدا، وقفنا ضدهم. لسنا من أتباع كالقردة بنقلد ولا كالماعز اللي بتسحب بحبال، لا لا لا لا، الحق هو الحق. فالهجوم على الإخوان ده هو هجوم على المشروع الإسلامي. فأي إنسان مسمي نفسه مسلم واسمه إسلامي وأبوه مسلم وأمه مسلمة وأجداده مسلمون، نقول له اتق الله، أنت واقف مع مين ضد مين بالضبط؟ أنت بتنصر مبارك؟ والأحكام والشكل ده من ناحية، ومن ناحية تانية عتاب هائل لمجلس الشورى وللرئاسة وللإخوان. لابد من المصارعة جدا في قانون القضاء عشان إحالة فوق 60 إلى المعاش. واحد يقول لك دي مجزرة، نعم يا أخويا مجزرة. طب المجزرة اللي هم عاملينها في الشعب المصري، المجزرة اللي بيرتكبوها كل يوم في مشايخ الشعب المصري ودعاة الشعب المصري وفي حرب المؤسسات يبقى الشعب غير مؤسسات، دي مش مجزرة؟ هم أفضل من غيرهم إزاي؟ أفضل من غيرهم في إيه؟ أفضل من العباقرة في الطب والهندسة والفلك؟ أفضل منهم؟ عشان ده يطلع على 60 وده يطلع لك وتقرير امتياز ويطلع على 60، إيش معنى دول؟ مبارك لكي يورث الملك، العزبة اللي خدها، العزبة اللي ورثها هدية، عايز يورثها لابنه، فمن أجل ذلك أعطاهم هذا الكلام. ففعلاً الثورة تعتبر ضاعت الثورة. فإذا خرج الناس لوقفة احتجاجية فنحن معهم، ولقد علمت أنهم سيقفون عند القضاء العالي، فنحن معهم ونؤيدهم، لأن أمر القضاء وأمر الإعلاميين وأمر كل شرطة مبارك وكل واحد شغال بيوالي مبارك وعايز مبارك يرجع وعايز شفيق يرجع وعايز كل الناس اللي عملوا فينا الأعمال دي كلها. شيء بشع جدا يا أخي اللي خرج مش عارف ب82 شرطة مش عارف فيها 7 طن ولا إيه، أنا شديد النسيان. كل ده لما خرج إلى الدول بالأموال والذهب بلا حدود بالمليارات، والمجلس العسكري شال ده في رقبته وحسابه يوم القيامة عند الله شديد شديد لما سمحوا لهذا الرجل. ثم هو عايز يقول لك لو نزلت الانتخابات النهاردة هاخد 18 مليون. ما هو هنقول شعب بقى سمعني الكذب أكل السحت ولا إيه بالضبط؟ يا عباد الله وجهوا وجوهكم لله، يعني خلي نيتك وقصدك لله وأسلموا وجوهكم. لو في حاجة لغير الله خلص ارميها في الزبالة طلعها، أسلم سلم البضاعة وأقم وجهك للدين، يعني خليك على كده إلى أن تلقى الله حتى تأتي ربك بقلب سليم. عباد الله لا تنسوا التبرع والتصدق على إخوانكم. والله لو جاء أحدكم في يوم التوزيع هنا هو ليرى المسلمين سيرى حقائق مذهلة. شوف بس يوم التوزيع والطابير وعبارة عن إيه، شكلهم إيه، وتسأل بس هم دول مين، هتقول هم دول ناس مسلمين وعايشين، دول مسلمين وعايشين، ده أسهل حاجة يتنصر وأسهل حاجة يتشيع وأسهل حاجة. طبعا نحصنهم وده تحصين، وعندنا مش 1300 بني آدم، ده 1300 أسرة. فتصدقوا وتبرعوا يا إخوان الله يا إخوة يا عباد الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وعز وجل، ما نقص مال من صدقة، حلف النبي على ذلك. فتصدقوا لإخوانكم يا عباد الله، ولا تنسوا إخوانكم في سوريا، وتوجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وأمرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من السعير برحمتك يا عزيز يا غفار. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك ونضرع إليك ونتوسل إليك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء، وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين وخير الغافرين. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي بلادنا، نستغيث بك يا أرحم الراحمين يا رب القوى والقدر. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر، سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، اجعل في مقاتل بشار وفي جنود بشار وفي حلفاء بشار، اجعل في مقاتلهم، اخفض راية بشار، اقتله كما قتلت عادا وثمود. اللهم اخزيه باعظم مما اخزيت به القذافي. اللهم عليك بهؤلاء الشبيحة وعليك بهؤلاء المجوس الصفويين الإيرانيين، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق بقدرتك يا رب القوى والقدر. إذن لهذا الليل الأسود البهيم أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود الطويل البهيم أن ينجلي، إذن لهذا الليل الأسود البهيم الطويل أن ينجلي، إذن لشرعك أن يسود، وأذن لكتابك أن يحكم، إذن لشرعك أن يسود، وأذن لكتابك أن يحكم. يا رب السماوات والأرض، يا وليا على كل شيء، ارحمنا أعظم الرحمة، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، من علينا ففرح قلوبنا بتحكيم شريعتك فينا، إنك ولي كل شيء وإنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم. الله.